Balkin? إيه نعم. الخير. إيه سيد. كيف مطبوع؟ والله على قيد البحث يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحديث 4176 من صحيح الإمام البخاري، ولا زلنا في كتاب المغازي. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، توفي 49 و200. قال: حدثنا شاذان وهو لقب لي الأسود بن عامر الشامي، توفي عام 8200. شاذان الأسود بن عامر الشامي. عن شعبة وهو الإمام الكبير شعبة بن الحجاج بن الورد المعتكي الواسطي أبو بسطام، عن أبي جمرة وهو نصر بن عمران الضبعي، توفي عام 28 و100. قال: سألت عائل بن عمرو، توفي عام 61، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإنسان لما تمر عنده هكذا وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من ألف في الصحابة أو في باب الصحابة من كتب المصطلح يتحدثون، يعني كيف يعرف الصحابي؟ مما يعرف به الصحابي أن ينص اثنان من التابعين على أنه صحابي، فهذا من ذاك، فهذه ممارسة عملية لما ورد في هذا. وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشجرة، هو بين العام ثم بين الخاص، فهذا مع أنه صحابي فله خصوصية أخرى بأنه من أصحاب الشجرة، من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، أي على لازم الموت، بأن لا يفروا. وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان لهم مزية خاصة عن بقية الصحابة، والصحابة عموما لهم مزية خاصة على جميع هذه الأمة. هل ينقض الوتر؟ يعني هنا نصر بن عمران سأل عائل بن عمرو، فتابعي يسأل صحابيا عن مسألة فقهية، هل ينقض الوتر؟ يعني إذا أوتر المرء ثم نام وأراد أن يتطوع، هل يصلي ركعة ينقض فيها الوتر يعني بحيث يشفع؟ طبعا هذا الأمر ما يصح على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن بين هذه الركعة وبين تلك الركعة فاصل طويل جدا، لكن هذا رأي رآه بعضهم. فهنا هذا التابع يسأل هذا الصحابي هل ينقض الوتر، يعني إذا الإنسان أوتر ثم نام ثم استيقظ وأراد أن يصلي من جديد، هل أنه يشفع الوتر بحيث ينقض يصلي ركعة حتى يكون الوتر السابق شفعا؟ قال: إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره. هذا هو الصحيح من قولي أهل العلم في هذه المسألة، إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره. يعني أنت إذا صليت الوتر ثم نمت وصارت لك الرغبة ثم استيقظت وردت أن تصلي ما تشاء، لا تأتي بركعة شفع حتى تشفع الوتر. يعني بعضهم يقول لك صلي ركعة حتى تشفع الوتر ثم تصلي تطوع ما تشاء ثم توتر. يعني من رأى هذا الرأي له دليل، دليله قوله اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، يعني أخذوا بهذا الشيء. لكن لما أخذوا بهذا الشيء أيضا أتوا بشيء جديد، يعني هذا الشيء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شفع الوتر، فالصواب أنه لا يشفع خلص، وأن الإنسان إذا أوتر فلا يعيد. وثبت هذا من فعله كما نقلت السيدة عائشة أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أوتر صلى ركعتين، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فعل هذا أراد أن يبين للأمة الجواز بأن من أوتر ثم رأى أنه يتطوع فليتطوع. وأما أجعل آخر صلاتكم من الليل وتر، عن هذا الشخص إذا كان لم يوتر من قبل، أما إذا أوتر من قبل خلص، لأنه أيضا عندنا نهي قال لا وترانا في ليلة. ثم قال البخاري، طبعا الشاهد في هذا أن الإمام البخاري ساق الحديث من أجل وكان من أصحاب الشجر، هذا هو الشاهد، وليس هنا يعني القضية ليست قضية فقهية، هنا محلها ليس هذا المكان. ثم قال البخاري: حدثني عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي، توفي عام 18 و200. قال أخبرنا مالك وهو الإمام الكبير مالك بن أنس صاحب الموطأ عن زيد بن أسلم توفي عام 36 و100 عن أبيه وهو أسلم مولى عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره. يعني هذا أسلم هنا ليس بصحابي. فصورة الحديث هنا صورته صورة مرسل. بس الآن عن هذا لو فرضنا يأتي طالب يجمع الأحاديث كهذا الحديث ما صورته مرسل وهو في الصحيح يجمعها ثم يجيب عنها. هذا الحديث صورته صورة مرسل لأن صدر الحديث أن التابعي يضيف شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقيته تدل على أنه مسند وأن أسلم يروي عن عمر بن الخطاب بدليل 36 لفظة فحركت بعيري فيه فقاله عمر بن الخطاب. وهذا صورته صورة مرسل، لكن بعد التأمل تجد أنه مسند بأن أسلم يروي عن عمر. وجاءت هذه الرواية صريحة عند البزاخ لما قال سمعت عمر بن الخطاب يقول كان وهكذا أن صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره. فهذا صدره صورة صورة مرسل، لكن من تأمل فيه وجده مسند عليكم السلام. فأسلم هنا يرويه عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه. سيدنا عمر أعاد السؤال عنضان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع، ثم سأله فلم يجبه ثلاث مرات. وهذا يعني قضية مشابه لقضية الاستئذان. وقال ابن عمر أي قال لنفسه أي نعم. وقال عمر بن الخطاب يعني هنا زيد يقول وعمر قال يعني قال لنفسه. وقال عمر بن الخطاب ثكلتك أمك يا عمر، ثكلتك أي فقدتك. وهذه الكلمة تقولها العرب ولا تريد مرادها مثل ثريبت يداك وهكذا. ثكلتك أمك يا عمر نزرت أي ألححت. وهذه طبعا الكلمات اللغة العربية كل كلمة من الكلمات لها اشتقاق ولها معنى. لو أن الناس تأملوا هذه اللغة لما ضيعوها. شوف الآن لما نقول نزر يسير أي قليل، لما نقول نزر البئر أي انقطع ماءه. فهنا أنت لما تلح الإنسان ربما لا يعطي كما تريد، فقد ينقطع عنك أو قد يسكت عنك أو لا يجيبك لما تلح في أي قضية من القضايا. فهنا قال يعني ربما أن ألححت علي فما جعله لا يرد علي. فعمر هكذا قال نزرت تجلست أمك يا عمر نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر فحركت بعيره ثم تقدمت أمام المسلمين، يعني أراد أن يتقدم خشي على نفسه من أن ينزل فيه وحي. يعني هذا العمل حينما غير مكانه بسبب الخوف، وخشيت أن ينزل في قرآن. ذكر الإنسان دائما يعيش بين الرجاء والخوف. فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. يعني لما صاحبه غلب على ظنه أنه قد نزل فيه قرآن بسبب إلحاحه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. طبعا السبب في عدم إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أنه كان يوحى إليه. فهذا الفتح هو صلح الحديبية، فهو كان فتحا عظيما بسبب الأمن والأمان الذي حصل، وبسبب تفرغ الصحابة للدعوة إلى الله وتعليم الناس القرآن والعلم. وأيضا حينما يختلط الكفار والمسلمين ويستمعوا إلى القرآن سيكون سببا في دخولهم إلى الدين أفواجا. نعم يا جميل. لا لم يفهم، هو نفسه لم يتكلم عن هذا الشيء. نعم لأن ما بعده كان أهم منه. لا هؤلاء يسيرون وتلك أثناء الصلح. نعم ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد اللي هو المسندي توفي عن 120 و200، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة توفي عن 98 و100، قال سمعت الزهري حين حدث هذا الحديث حفظت بعضه. هذا القائل هو سفيان بن عيينة يقول حفظت بعضه وثبتني معمر، أي ثبتني معمر ببعضه. طبعا ابن نعيم في المستخرج بين هذا الذي حدثه به، يعني هذا الأمر مبين جدا، الذي حفظه والذي ثبته به معمر، ومعمر أيضا سمع الحديث من الزهري. وثبتني معمر عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرم ومروان بن الحكم يزيد أحدهما على صاحبه، قال عن كل شخص عنده في زيادته بعض الزيادة على ما عند الآخر. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في 14 من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمره. طبعا إلى هنا ما ضبطه سفيان عن الزهري، وما بعده هو الذي أخذه سفيان من معمر ثبته فيه عن الزهري. وبعث عينا له من خزاعة، أي جاسوس، ولا غرابة أن نقول جاسوس، لأن الذي يأتي بخبر الخير هو الناموس، والذي يأتي بخبر السوء هو الجاسوس. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط. طبعا الغدير هو الماء المستنقع من الماء، وسمي غديرا لأنه يغدر بأهله حينما يكونون بأحوج الحاجة، حينما يجف ويذهب، فهم بحاجة إلى الماء، بحاجة إلى ماء الغدير، ثم بعد مدة يجف هذا الماء، فسمي غديرا لهذا، بغدير الأشطاط. أتاه عينه، أي جاسوس، قال إن قريشا جمعوا لك جموعا، وقد جمعوا لك الأحابيش، أي أخلاط من العرب، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك، فقال أشيروا أيها الناس علي. هاي هنا تطبيق القول تعالى وشاورهم في الأمر، كما في سورة آل عمران بعد وقعة أحد، حينما صورت لنا هذه السورة العظيمة معركة أحد، قبل المعركة وأثناء المعركة وبعد المعركة، ثم الدروس التي يحتاج إليها الناس وينتفعون فيها. فمما جاء الأمر بالمشاورة، وهذا دليل على مكانة الصحابة وأن الله قد رضي عنهم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قد رضي عنهم، فأمره الله بأن يشاورهم حتى لا يكون مقدح من الآخرين في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي يذكر ما معنى كلامه، يقول إن الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بحاجة إلى المشاورة، لكن الله أمره بالمشاورة حتى يكون قدوة وأسوة للآخرين، حتى يكون منهج ومطلب في الحكم كالعدل، مثل ما أن العدل مطلب، كذلك الشورى هي مطلب. والشورى تحدث عنها أهل العلم، الشيخ أبو زهرة له كتاب النفيس اسمه زهرة التفاسير، طبعا تفسير هذا من أروع التفاسير، زهرة التفاسير، لأنه تفسير غير كامل، والعالم إذا كان من الراسخين في العلم مؤلف تفسير ثم مات قبل أن يكمله، يعني معناه ما ألفه في آخر حياته، ألفه حينما بلغ من العلم بمكان عظيم. فأنا لما أشتري تفسير ناقص أفرح لي من أن أشتري تفسيرا كاملا. فهذا التفسير حقيقة رائع جدا، يتكلم قال وهنا الشورى لها قضيتان، فالقضية الأولى يقول الشورى هي إحساس من الحاكم لأحد الأمرين أنه الصواب، فيستشير الرعية حتى يتوصل إلى الصواب، يعني عنده إحساس من هذا الصواب أو فيستشير، فإما يوافقه وإما يوافقه. يقول أما أن لم يكن لديه هذا الإحساس وفقط أراد أن يستشيره من أجل أن يقروه على هذا الشيء، فهنا لا تنفع المشورة. هذا حصل عندنا بالعام الماضي، يعني شوف يعني لما يأتي عالم راسخ من أهل العلم يوصل القضية، والإنسان يستذكر وقائع مشابهة لهذه القضية، يعني يستطيع أن يتسق عنده الأمر. العام الماضي في كليتنا مسؤول الكلية رأى أن يحدث مادة النحو من الصف الرابع، الآن صف الرابع عندنا لا يدرسون النحو، ونحن حقيقة لم نوافق على هذا الشيء، ثم جمعنا، وبعد أن جمعنا يعني أنا من الذين عارضوا، والبقية أيضا كل البقية عارضوا على النحو. النحو يعني أهل الحديث ذكروا باب، يعني الجزء الأول صفحة 312 من شرح التبصرة باب وجب تعلم النحو لطالب الحديث، صاحب الحديث وصاحب العقيدة وصاحب الفقه وصاحب صاحب التفسير كلها عن النحو لا يستغنى عنها أبدا. وهذا الرجل حينما جمعنا لم يكن يريد الاستشارة من حيث الاستشارة حتى يتوصل، بل جمعنا من أجل أن يقر هذا الشيء. فلما عارضنا، وأنا كنت معارضا بشدة، وأيضا كان من المعارضين الدكتور أحمد جمعة حفظه الله وفرج الله عنه ما عنده من أمر، عارضنا بشدة هذا الأمر، فكان خيرنا بين قال أيهم أفضل لطالب الفقه أن يدرس فقه أم يدرس نحو. هي القضية لا تكون هكذا، لكن أوصل الناس حتى يتوصل إلى إجماع كبير، فأغلب الناس رفعوا أيديهم بأنه يدرس فقه أكثر أفضل مما يدرس نحو. فأنا قلت هالقضية لا تتزق هكذا. قال خلص الأغلبية رفعوا أيديهم. قلت ربنا قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهذه حقيقة يعني في قضية الشورى إحساس يكون عند المشاور أنه حتى يتوصل إلى الحق لا يتوصل إلى أمر آخر. بقت القضية الثانية، القاعدة الثانية التي ذكرها أبو زهرة فيما يتعلق بالشورى، أن قضية المشاورة لا يتركها إلا أحد اثنين: إما شخص مستبد برأيه يظن أن رأيه صواب ورأي غيره خطأ فهذه لا يقبل الشورى، وإما شخص آخر هو ضعيف مهزوز في نفسه لا يريد الآخرين أن يطلعوا على أمره فيترك الشورى من أجل أن تسير الأمور هكذا من غير أن يطلع أحد على خفايا الأمر. فإذا هذا هدي النبوي أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم بقضية الشورى، والشورى فيها فوائد. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم استشارهم، واستشارهم أيضا في معركة الخروج للعير في بدر، واستشارهم في الأسرى غب وقوعها، واستشارهم في أحد في المكان، واستشارهم في حفر الخندق، وقد أنجبت شيئا عظيما هذه المشاورة. أثمرت يعني قضية الخندق، أثمرت حفر الخندق اللي العرب ما كان عنهم هذا الشيء. واستشار أحسنت أم سلمة في هذه القصة أيضا، هي التي أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وفي قصة الإفك أشيروا علي أيها الناس، واستشار في فراق أهلي، وهكذا. فهذه الأمور فيها فوائد. أول قضية أن في المشاورة هي عبادة، التشاور هي عبادة لأن الله أمر بالمشاورة وقالوا أمرهم شورى بينهم. ثم أيضا فيها احترام للمستشارين، ولكن لما يحصل في دائرة من دوائر يحصل في الأمر جلل قال نحن لم نستشر في هذا. الأمر الآخر هذه الأفكار تتلاقح فيما بين حتى يتوصل إلى الشيء الأحسن والأفضل وهكذا. نعم سيدي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن واجبا عليه، لكن الله أمره حتى يكون الأمر متصل. وانت راح قد تسألني سؤال تقول إذا كان الأمر واجب والله قد أمر نبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء، وأبو بكر استشار وعمر استشار وغيرهم استشاروا، لماذا لم توضع قواعد لهذا الشورى؟ والسبب في هذا ظاهر جدا، لأن ما يستشار به متنوع. قد يستشار، احنا لو فرضنا نبني شقق سكنية مثلا نجي نستشير العلماء، ما نستشير علماء في قضية الهندسة، نستشير أهل الهندسة، وهكذا في كل قضية. يعني قضايا الدنيا يستشار فيها الرجل الخبير العالم الناصح للمستشار، أيضا بشرط أن يكون ناصحا للمستشار. ما تجي أن تستشير في قضية تأتي بعدو إنسان تستشيره فيما سنعمل مع هذا الإنسان. وقضايا الدين يستشار بها العلماء أصحاب الدين والورع. نعم ليس ملزما، أحسنت. أبو بكر الصديق حينما استشارهم لم يكن ملزما في هذا، وقد يعني تخفق المشورة، يعني أخفقت المشورة في قضية الخروج، وأخفقت المشورة في يعني قضية أخرى. نعم، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليه بالخروج، يعني لو كان القتال داخل المدينة كان أفضل. أي نعم، مع اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يحصل ودود الجيش، لما رجع عبد الله بن أبي، نعم، قضية الأسرى أيضا أحسن. هاتان قضيتان يعني قد يعني تخفق قضية من القضايا بسبب المشورة، لكن مو معناها أننا نبطل قضية المشورة. يعني تبقى، ربنا قال فإذا عزمت فتوكل على الله. لما يعقد الإنسان بعد هذه العزيمة يتوكل على الله سبحانه وتعالى. يعني هي ينظر فيها مع المصلحة ومع ما يحب فيها. كل إنسان قد يأتي برأي، حينما يأتي برأي قد يرد عليه برأي أقوى من هذا الرأي، وهكذا. فقال أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت، فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر، شوف هنا أيضا المشورة، أشار أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورته. قال أبو بكر، يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. قال أمضوا على اسم الله. السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال الإمام البخاري، حدثني إسحاق اللي هو بن راهوي، توفى عام 38 و200، قال أخبرنا يعقوب وهو يعقوب بن إبراهيم بن سعد، توفي عام 80 و100، قال حدثني قال حدثني ابن أخي ابن شهاب اللي هو محمد بن عبد الله بن مسلم، توفي عام 57 و100، عن عمي وهو محمد بن شهاب الزهري المتوفى عام 24 و100، قال أخبرني عروة بن الزبير توفي عام 93 أنه سمع مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة يخبران خبرا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، فكان فيما أخبرني عروة عنها أنها لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة، وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه قال لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، وأبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تستفيد من هذا النص أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق لأول وهلة على هذا الشيء، لكن سهيل بقي مصرا على هذا الأمر، فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا، أي شق عليه هنا وامتعضوا في نسخة وأمعضوا، نعم، فتكلموا فيه يعني في هذا الشر. فلما أبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك كاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جندل بن سهيل يومئذ إلى أبيه سهيل بن عمرو، يعني مباشرة لما انتهت القضية جيء بهذا الشيء بأغلاله، كان هاربا من أهل مكة، فقال له أول ما طالبك يا محمد في هذا. قال ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة، يعني مدة الزمن، مدة المهادنة، وإن كان مسلما، وجاءت المؤمنات مهاجرات، فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط من خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتق، أي شابة، يعني بلغت واستحق التزويج ولم تكن كبيرة السن، فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، حتى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل، سورة ممتحنة، فجاء في هذه السورة من استثنائهن من الصلح، لكن الأموال التي جئنا بها يرد المال إلى أصحاب المال. قال ابن شهاب، وهذا طبعا موصول بالإسناد السابق وليس معلقا، وأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر من المؤمنات بهذه الآية، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات. وعن عمه اللي هو هنا ابن أخي ابن شهاب، عن عمه اللي هو الزهري أيضا موصول بالإسناد السابق، قال بلغنا حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده، وعن عمه قال بلغنا حين أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وبلغنا أن أبا بصير فذكره فطرح. طبعا هذه الرواية هنا مرسلة، تكون من رواية ابن أخي ابن شهاب عن عمه ابن شهاب، فالرواية مرسلة لكنها جاءت تقدمت عند البخاري في كتاب الشروط رقم 2713 موصولة من رواية معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، فهنا الجزء مرسل لكنه سبق موصولا. ثم قال البخاري حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع، رواه قتيبة بن سعيد ومالك بن أنس ونافع والمدني، فهذا السند من الأسانيد الصحيحة جدا، عن نافع اللي هو المدني المتوفى عام 17 أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج معتمرا في الفتنة، أي حينما كان الحجاج يوسف الثقفي محاصرا لمكة المكرمة من أجل قتال عبد الله بن الزبير وقاتله حين ذاك، فقال إن صددت عن البيت. طبعا حيث تقدم عندما منع عبد الله بن عمر قال لا تذهب وإنك إذا ذهبت سوف تصد، لكن عبد الله بن عمر كان يطبق الهدي النبوي، فقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديبية كان أغلب الصحابة كانوا محرمين لكنهم نحروا الهدي ثم تحللوا من إحرامهم. وهنا في هذه الحالة كان عبد الله بن عمر يستطيع أن يشترط، يقول لبيك بعمرة ثم إن محلي حيث حبستني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر لضبيعة الاشتراط لكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الشيء، فكان ابن عمر يأخذ بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني بسبب عظيم عنايته باتباع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. ثم قال البخاري حدثنا مسدد اللي هو بن مسرهد قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد الأنصاري وهو بن سعيد القطان المتوفى عن 98 عن عبيد الله اللي هو عبيد الله بن عمر بن نافع بن عمر الخطاب بن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب توفي عن 47 ويحيى بن سعيد القطان يعد أن أفضل الناس في نافع هو عبيد الله وليس مالكا، وهذا أيضا السند من أصح الأسانيد عند يحيى بن سعيد القطان. عن نافع عن ابن عمر أنه أهل وقال إن حيل بيني وبينه لفعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين حالت كفار قريش بينه وتلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء توفي 31 قال حدثنا جويرية وهو ابن أسماء المتوفى عن 73 عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله طبعا هذا عبيد الله بن عبد الله بن عمر وهو يروي عن أبيه لكنه بقلة، وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر وحدثنا موسى بن إسماعيل طبعا هذا موسى بن إسماعيل من غير تبودك هنا السند الإمام البخاري. قال حدثنا جويرية وهو ابن أسماء اللي هو السابق عن نافع اللي هو المدني أن بعض بني عبد الله شوف هنا يعني أبهم في هذه الرواية منه وهما واضحان في الرواية السابقة اللي هما سالم وعبيد الله ابن عمر، فأتى بالرواية التي فيها التصريح بالأسماء ثم تلا عقبها الرواية التي فيها الإبهام لنفس الراوي نفس الراوي الذي أبهم. وهذه حتى تكون قاعدة للباحث أنه حينما يأتيه اسم مبهم في راو في سند من الأسانيد قد يأتي مصرحا باسمه في رواية أخرى. قال له لو أقمت العام فإني أخاف أن لا تصل إلى البيت. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حينما حصلت قال له وكان كل عام يعتمر في كل عام يعتمر عبد الله بن عمر فتمنى أبناه أن يبقى في تلك السنة. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم سوف يبين لهم السبب في ذهابه وأن القضية لا تضر، إن حصل مانع سوف ينحر الهدي ثم بعد هذا الشيء يتحلل. فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هداياه وحلق وقصر أصحابه وقال أشهدكم أني أوجبت عمرة فإن خلي بيني وبين البيت طفت وإن حيل بيني وبين البيت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسار ساعة ثم قال ما أرى شأنهما إلا واحدا أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، فطاف طوافا واحدا وسعيا واحدا حتى حل منهما جميعا، يعني صار قارنا بعد هذا الشيء. وحصل خلاف للقارن هل أنه يطوف طواف واحد أم يسعى، هل أنه يطوف طوافين أم يسعى سعيين، فيه خلاف بين الفقهاء. ثم وأيضا هنا حينما صنع عبد الله بن عمر هذا الشيء باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا بين الحج والعمرة وإلا فالتمتع أفضل وهو الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا مزيد تطبيق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمر. وهنا يعني قدم الفعل على القول أيضا عبد الله بن عمر على خلاف ما يراه بعضهم من أنه إذا وجد قول وفعل فنأخذ بالقول ونترك الفعل احتمال خصوصية، فهذا ينقض تلك القاعدة التي قالها الشوكاني وغيره من أهل العلم. ثم قال البخاري حدثني شجاع بن الوليد، وهو البخاري المؤدب أبو الليث، ليس له في البخاري إلا هذا الحديث، شجاع بن الوليد هو البخاري المؤدب أبو الليث، أنه سمع نضر بن محمد وهو الجرشي، وأيضا ليس له في البخاري إلا هذا الحديث. قال حدثنا صخر اللي هو ابن جويرية عن نافع قال إن الناس يتحدثون. طبعا هذا أيضا ظاهره الإرسال، ظاهره الإرسال، لكن الطريقة التي بعدها أوضحت أنه حملها عن عبد الله بن عمر. إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر، وليس كذلك، يعني صار في الشعب أن ابن عمر أسلم قبل أبيه. ثم هنا صار قال ولكن عمر يوم الحديبية أرسل له، هنا يبين السبب في هذا الشيء، أرسل عبد الله إلى فرس، يعني لما علي جاءت لشعب أن عثمان قد قتل قتله أهل مكة وأنهم قد يعني استعدوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صار يبايع الناس واستعدوا للقتال، ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس، أرسل عمر الخطاب أرسل عبد الله من أجل أن يأتيه بالفرس، فرس له عند رجل من الأنصار يأتي به ليقاتل عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجر وعمر لا يدري بذلك، فبايعه عبد الله. شوف عبد الله أمره أبوه أيضا رأى البيعة لكنه سابق على البيعة قبل أداء أمر أبيه، فهذا من مزيد حرصه. ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر، كان عبد الله بن عمر بايع بيعة الرضوان، وعمر يستلئم أي يلبس اللامة وهي السلاح، وعمر يستلئم للقتال، فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة. عبد الله بن عمر أخبر أباه حينما سلمه بالفرس، قال فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر، فهذا السبب اللي جعل الناس يتحدثون سهوا وخطأ أن عبد الله بن عمر كان قد أسلم قبل أبيه، فهذا هو الوجه الإشكال الذي حصل فيه بعض الناس. وقال هشام بن عمار هنا البخاري يقول، هذا شيخ البخاري، ونحن نقول بأن قال إذا ذكرها البخاري عن شيخ له فهي موصولة وليست معلقة، وهذا هشام بن عمار صاحب حديث المعاز، فحديث المعاز هو مسند في البخاري وصحيح أيضا، وجاء موصولا عن هشام وعن شيخه صدقة بن موسى. وهشام توفي عام 45 و200، قال حدثنا وليد بن مسلم توفي عام 95 و100، قال حدثنا عمر بن محمد العمري قال أخبرني نافع عن ابن عمر. شوف هنا جاءت هذه الرواية مسندة، والرواية الأولى ظاهرها الإرسال، وهذا من دقيق صنيع الإمام البخاري حينما ساق الرواية التي فيها الإشكال أولا ثم ساق ما يرفع ذاك الإشكال، أن الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية يتفرقوا في ظلال الشجر، فإذا الناس محدقون أي محيطون به ناظرون إليه بأحداقهم، فإذا الناس محدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا عبد الله انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدهم يبايعون فبايع ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع. ثم قال البخاري حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله ابن نمير، هذا الابن وليس الاب، توفي عام 34 و200، وكان الامام احمد يسميه درة اهل العراق. قال حدثنا يعلى وهو يعلى ابن عبيد بن اميه، هذا الذي اخطا بحديث خيار المجلس حينما رواه عن سفيان، توفي عام 90 و200. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي خالد توفي عام 46 و100، قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى توفي عام 87 قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر فطاف فطفنا معه، هذا من عمرة القضاء، وصلى وصلينا معه وسعى بين الصفا والمروة، فكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء. فهذه احترازات، هذه عمرة القضاء التي اعتمروا بعد صلح الحديبية، لأنه كان من ضمن البنود أنهم يعتمرون في العام القابل، حدثنا الحسن بن إسحاق وهو ابن زياد الليث المروزي توفي عام 41 و200، وهذا أيضا ليس له في البخاري إلا هذا الحديث. قال حدثنا محمد ابن سابق توفي عام 13 و200، قال حدثنا مالك بن مغول توفي عام 59 و100، قال سمعت أبا حصين اللي هو عثمان بن عاصم بن حسين توفي عام 27 و100، قال قال أبو وائل وهو شقيق بن سلمة توفي عام 81، لما قدم سهل بن حنيف من صفين أتيناه نستخبره. طبعا صفين المكان الذي حصل فيه مقاتلة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وهذا الرجل لم يقاتل في تلك القضية وخرج. فهنا لما قدم سهل بن حنيف من صفين أتيناه نستخبره، فقال اتهموا الرأي، يعني اتهموا، يعني كأنهم رأوه أنه قد لم يقاتل وأنهم انتقدوا في هذه القضية، فقال اتهموا الرأي، يعني اتهموا الرأي الذي عندكم في اتهامكم إياي بالجبن وما شبه ذلك، اتهموا الرأي. ثم بين لهم أنه كان صاحب عمل وجهاد وقتال. يقول فلقد رأيتني يوم أبي جندل، يعني لما جاء بأبي جندل بن سهل بن عمر، لو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لردت، يعني لو أستطيع أن لا أرتضي بأن هذا يرجع ويسلم إلى سهيل لفعلت، والله ورسوله أعلم. يعني في هذا الأمر الله سبحانه وتعالى أعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم متابع من الوحي. ثم قال وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا أي يخيفنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر. يعني كنا في أي قضية وفي أي معركة خلاص نأخذ السيوف ونذهب ونقاتل ونرجعها إلى عواتقنا حتى تنتهي القضية. ثم تحدث عن هذه القضية، تحدث عن الفتنة التي حصل، قال ما نسد منها خصما إلا انفجر علينا خصما ما ندري كيف نأتي له. الخصم هو الجانب، كانت عندهم المزادة وما أشبه ذلك والقربة، لما يخرب منها مكان ويشد هذا المكان ينفتح خصم آخر. فقل هذه الفتنة كلما حاولنا أن نصلحها ونصلح بينهما في قضية تنفتح علينا قضية أخرى. فهذا الرجل اعتزل الفتنة، ووجد عدد ليس بالقليل من الصحابة من اعتزلوا تلك المقاتلة. ثم قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب توفي عام 24 و200، قال حدثنا حماد بن زيد اللي هو ابن درهم البصري المتوفى عام 79 و100، عن أيوب. والقصة هذه نفس حماد بن زيد هو الذي حدث عن أيوب لما قال كان أيوب يحدثنا فتأتيه العبرة ثم يلتفت ويمتخض ويقول ما أشد الزكام، يعني كان يخفي عمله الصالح. فهذا السند من يعني من السلاسل، يعني بالذات حماد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة من أصح الأسانيد، من الأسانيد معروف عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني توفي عام 41 يعني هو شبيهة بالمعارض، يعني يوهمه يعني من باب إخفاء العمل الصالح، لأنه هذه سنة مسكوت. النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يكون له خبئ من عمل صالح فليفعل. عن مجاهد وهو ابن جبر المكي عن ابن أبي ليلى توفي عام 83، عن كعب بن عجرة توفي عام 51، قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهي، فقال أيؤذيك هوام رأسك أي القمل؟ قلت نعم، قال فاحلق وصم 3 أيام. هو مخير بين صلاة بين صيام 3 أيام أو يطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، أو انسك نسيكة اللي هي يذبح هديا اللي هي يعني شاة أو سبع بدنة. قال أيوب لا أدري بأي هذا بدأ، يعني لا يعلم بأي شيء من هذه الأشياء صنع. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن هشام أبو عبد الله توفي عام 52 و200، قال حدثنا هشيم وهو هشيم بن بشير، لأنه لا يوجد في الكتب الستة سوى هشيم بن بشير توفي عام 83 و100، عن أبي بشير اللي هو جعفر بن إياس ابن أبي وحشية الجريري توفي عام 25 و100، عن مجاهد اللي هو بن جبر المكي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا هو الأب وليس الابن محمد، فالبخاري لم يروي عن الابن إنما روى عن عبد الرحمن، عن كعب بن عجرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون، قال وكانت لي وفرة صفارة فجعلت الهوام يعني شعر عالي كان فجعلت الهوام تساقط على وجهي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيؤذيك هوام رأسك قلت نعم قال وأنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ثم قال البخاري باب قصة عكل وعرينة وهذه من قضايا السيرة في الكتاب صحيح البخاري من الكتب التي اهتمت بالسيرة غاية الاهتمام. حدثني عبد الله بن حماد في عام 37 و200 قال حدثنا يزيد بن زريعة في عام 280 و100 وقيل 84 و100 ريحانة أهل البصرة الإمام الكبير الذي قال فيه الإمام أحمد قل لا تبالي إذا سمعت الحديث عن يزيد بن زريعة عن سعيد لا تبالي أن لا تسمعه من غيره. قال حدثنا سعيد هو سعيد بن أبي عروبة توفي عام 56 و100 وهو من أثبت الناس في قتادة وسماع يزيد من سعيد قبل الاختلاط. عن قتادة وقتادة بن دعامة السدوسي توفي عام 17 و100 وهذا كان لا يخطئ يعني في الإتقان قتادة بن دعامة من أكثر الناس إتقانا نص على ذلك محمد بن سيرين وغيرهم. أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن ناسا من عكل وعرينة قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام يعني هذا أظهر الإسلام فقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة يعني غير عليهم الجو وتغير عليهم الطعام فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها. طبعا ورد الدراسة في قضية أبوال الإبل وأن فيها مضادات حيوية كبيرة جدا. فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة وهي الحجارة السوداء ومن ذهب إلى المدينة رآها كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الدود فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم فأمر بهم فسمروا أعينهم أي كحلوها بالحديد والنار وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحر حتى ماتوا على حالهم. قال قتادة طبعا هذا هنا قال قتادة هل هو معلق أم هو موصول بالإسناد السابق؟ هذا موصول بالإسناد السابق شيخ زكريا. فإذا كان موصول بالإسناد السابق السهناء قل قتادة بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مسند ليس معلق لذا يعني المعلق ليس من النمط الصحيح فلما توعدنا السند من بداية موصولة فالسند الآن موصول إلى قتادة وما بعد قتادة غير معروفنا فهذا ماذا يسمى إذن؟ يسمى مرسل وقد يكون معضل إذا علمنا أن الواسطة اثنين تبين أن الواسطة اثنين يروي معاوية بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن البصري عن هياج بن عمران يعني الحسن البصري عن هياج بن عمران فهنا الواسطة عرفت فيروي عن تابع عن صحابي فهذا ماذا يسمى معضل لكن أصل هذا المعضل صحيح لأن الواسطة الآن معروف فالحديث صحيح معضل هذا وأنت تستطيع أن تكتب بحث أو تؤلف كتاب أو تصنع موسوعة في المصطلح وتقول فيها أيضا يعني قد تجتمع الصحة مع الإعضال إذا علم الساقط من السند فهذا في البخاري معضل لكنه في سنن أبي داود موصول قتادة عن الحسن عن هياج فالحديث صحيح والمتن صحيح ولا مطعن على البخاري في تخريجه. هذه صنعة الحديث اللي احنا نريد باحثين أن يكتب لنا في صناعة الحديث في صحيح الإمام البخاري. قال قتادة فإن هنا هذا معضل هنا السند لكن الواسطة معروفة يروى من حيث الحسن البصري عن هياج بن عمران وأيضا يروي الحسن عن سمرة يعني صحابيان لهذا الحديث رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث صحيح لا شك فيه. قال قتادة بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المتلف يعني هذا يثبت أن القضية قد نسخت هذه القضية بهذه الطريقة لكن قضية بقية الحرابة والحرابة يعني يصنع به مثل ما صنعوا لا لا المتلى للتمثيل بالميت نعم تسمير الأعين وغيره نعم فهذا كان في بداية الأمر نعم. وقال شعبة وقال شعبة وأبان وحماد عن قتادة من عرينة، وقال يحيى بن أبي كثير وأيوب عن أبي قلاب عن أنس قديم نفر نعطنا. طبعا هذه الروايات أغلبها تقدمت عند البخاري وبعضها في خارج البخاري. هاي الطبعة طبعة مؤسسة الرسالة، من أحد عندنا طبعة الرسالة؟ يعني توجد طبعة لصحيح البخاري، طبعة مؤسسة الرسالة في مجلد واحد موجودة في دار الهجرة، هاي طبعا من أفضل الطبعات الموجودة لحد الآن لصحيح البخاري. هذه الروايات كلها مخرجة فيها أشاروا إلى تخريجها. حدثني أن عندي نسخة في البيت فقبل أن آتي أقابلها على هذه النسخة. حدثني محمد بن عبد الرحيم اللي هو البزار أبو يحيى ولقب بصاعقة، لقب بصاعقة لشدة حفظه، توفي عام 55 و200. قال حدثنا حفص بن عمر، طبعا شيخ البخاري، فالبخاري يروي عنه مباشرة، وبعض الأحاديث إنما حملها عن شيوخ آخر له عن حفص بن عمر، فهذا مما حمله عن شيخه صاعقة عن حفص بن عمر، إلا فالبخاري قد تقدم كثيرا أنه يروي عن حفص بن عمر مباشرة. وحفص بن عمر من شيوخ البخاري، توفي عام 25 و200. حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الحوضي، طبعا هم جعلوا فارزة بين الاسم والكنية، وهذا خطأ، هذا من خطأ التنسيق، لأنه هذا صار عرف متى تكتب الفارزة ومتى تكتب الفارزة المنقوطة، فينبغي على الباحث أن لا يصطلح لنفسه مصطلحا جديدا. قال حدثنا حماد بن زيد البصر الحافظ الكبير، قال حدثنا أيوب بن أبي تميم والحجاج الصواتي في عام 43، قال حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة وكان معه بالشأم، طبعا هي بالشأم بالهمزة وتخفف ويقال الشام، أن عمر بن عبد العزيز استشار الناس يوما قال ما تقولون في هذه القسامة؟ فقالوا حق قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضت بها الخلفاء قبلك. طبعا القسامة معروف، تقدمت لنا تأصيل القسامة في الجاهلية، وأولئك 46 الذين أقسموا كذبا، ابن عباس قال فما مرت عام ولا أحدهم عين تطرف، نسأل الله العافية. فالقسم بغير الله كذبا من أخطر ما يكون، وذلك أنت حينما يأتيك، يعني الآن يأتون أشخاص كثر أقسم بالله كذبا وبعد أن أقسم يأتي ويسأل، وكان يفترض أنه قبل أن يقدم على هذا يسأل عن عظم هذا الجرم، لا بعد أن يقع ثم يبدأ يسأل. فأيضا الحديث السابق الذي مر فيه قول ابن عباس ثم قلت فما مر عام ولأحدهم عين تطرف، يعني ينبغي على الإنسان أن يذكر به هؤلاء الذين قد وقعوا حتى يزدادوا خوفا وتوبة ورجوعا إلى الله تعالى، وأيضا يذكر به الآخرين الذين قد يقدم للقسم، يذكر بهذا الشيء. ولات القضاة الآن من أجرم الناس، أعظم الناس إجراما. أولا تآمروا مع العملاء والخونة الذين تآمروا أيضا على بيع البلد للأمريكان وتبرئة الأمريكان من تهمهم العظيمة، يعني صار الشخص يقتل بأسلحة الأمريكان ثم يعطى 1.5 مليون فيأتي يقسم عند هذا القاضي المجرم بأنه قتله المسلحون، والقاضي يعلم والمسؤول يعلم والمحافظ يعلم وكلهم يعلمون بأنها القضية يمين غموس، يجعلونه يبيع ابنه وأخاه وأباه بملاليم من الدنانير، 1.5 مليون لا تساوي اظفر إنسان. ثم هذه القضية الأمر الأكبر منها أنه سيبرأ الأمريكان من قتل العراقيين، يعني الآن هذه يعني منظمات عديدة تريد أن تقيم دعاوى دولية وما أشبه ذلك من أجل مقاضاة هؤلاء المجرمين، لكن هؤلاء العملاء وأنصار العملاء وأذناب المحتلين صار ماذا يصنعون؟ يحاول أن يبرئوا الاحتلال من قتل الناس. فهذا القاضي الذي يعلم بأن الذي يأتيه يقسم يمينا غموسا، فهذا أيضا يحمل من الإثم مثل ما يحمل هذا القاسم والعياذ بالله تعالى. قال وأبو قلابة خلف سريره فقال عنبس بن سعيد فأين حديث أنس من العرنيين؟ قال أبو قلابة إياي حدثه أنس بن مالك. نعم. قال عبد العزيز بن صهيط عن 130 عن أنس من عرينة، وقال أبو قلابة عن أنس من عكن. ذكر القصة، طبعا هذا من دقة البخاري أنه يشير حتى إلى الألفاظ اليسيرة التي يعني ليس لها كبير أهمية فيما يتعلق بالتصحيح والتضعيف والقضية الفقهية، فهذا مزيد العناية، مزيد عناية أهل العلم في بيان الألفاظ النبوية. ثم قال البخاري: باب غزوة ذات القرد، وهي الغزوة التي أغاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم قبل خيبر بثلاث. طبعا هذا أيضا من جودة إمام البخاري أنه يقدم لبعض القضايا الفقهية ولبعض القضايا التاريخية، حتى لا يأتي شخص سفيه من السفهاء ويقول بأن أهل الحديث إنما هم زوامل أسفار. فأهل الحديث هم أهل العلم وأهل السنة وأهل الاتباع. قال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل بن طريف الثقفي البغلاني، توفي عام 400. قال: حدثنا حاتم وهو حاتم بن إسماعيل، توفي عام 87. عن يزيد بن أبي عبيد، توفي عام 47. طبعا هذا الحديث هنا قتيبة بن سعيد عن حاتم عن يزيد بن أبي عبيد. عن سنة طويل هذا، البخاري ساقه في كتاب الجهاد رقم 3041 عاليا عن مكي بن إبراهيم عن يزيد عن سلمة. شون من ثلاثيات البخاري، عندنا 22 حديث في البخاري تسمى ثلاثيات، يعني بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث. فهذا السند نازل تقدم لنا عاليا رقم 3041 عن مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع. قال: سمعت سلمة بن الأكوع المتوفى عام 74 يقول: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لقاح ذوات الدر من اللبن، واحدها لقحة واللقوح الحلوب. نعم، يعني هاي الإبل، الإبل التي كانت حلوب، يعني هاي اللقاح، اللقاح هي الإبل الحلوب، ذوات الدر من اللبن، واحدها لقحة واللقوح هي الحلوب، كأنها تلقح من يشرب منها، ترعى بذي قرد، يعني المكان. قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان. قال: فصرخت ثلاث صرخات: يا صباحا. طبعا هذه كلمة يقولها الإنسان في قضية الاستنفار، نعم، من كان غافلا عن عدوه، يا صباحا. قال: فأسمعت ما بين لابتي المدينة. طبعا هذه إما أن تكون يعني صوتها قوي جدا، وأهل المدينة كلهم قد سمعوا هذا القول، وإما كرامة لسلمة بن الأكوع حينما صاح هذه الصيحة: فأسمع الله جميع من في المدينة. نعم، لا هو الأمر ما يستطيع يصعد مرتفع، يعني الأمر سريع جدا ما يستطيع، يعني هو في نفس المكان وصح. لا لا لا ما يحتمل. نحملها عبد ثاني، نقول: الله سبحانه وتعالى قد أسمع صوته الجميع. نعم. ثم اندفعت على وجهي، يعني لم يلتفت يمينا ولا شمالا، بل أسرعت الجري، وهذا يدلك عنه لم يرتفع، لم يصعد إلى مكان عالي، يعني مباشرة سمع صاح مباشرة على وجه، حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الماء، ماشين في المسافة يشربون الماء. فجعلت أرميهم بنبلي وكنت راميا. ها طبعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا. الشافعي شرب ماء زمزم ليكون راميا جيدا، يقول: فكنت أصيب 10 من 10. وأقول: أنا ابن الأكوع، اليوم يوم الرضع. هذا قدم احنا عندنا اللي هو الجمع رارع وهو اللئيم، أي يعني هذا يوم هلاك اللئام، فهلاء الحرامية كان لئام. وهذه يقولون بأن السبب في قول العرب يعني ألأم من راضع، باعتبار أن شخص كان عنده دابة وكان حينما يحلبها يعني يستقي من ضرعها حتى لا يسقط الشيء في الأرض، وحتى لا يسمع جاره قضية الحلب فيطلب منهم، فقيل ألأم من راضع، فهؤلاء لئام. فقال لما قال اليوم يوم الرضع، يوم هلاك اللئام. وهذه قضية حقيقة تخيف العدو لما يسمع السهام وهذا الصوت وهذه الجرأة، وهذه تجعلهم يهربون. وأرتجز، يعني معناه وأرتجز، معناه يرتجز بغير هذا الكلام. حتى استنفذت اللقاح منهم، يعني هذه اللي أخذوها كلها بقت، تركوها وهربوا. واستلبت منهم 30 بردة، يعني ملابس وأشياء 30 لوحده. قال: وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس، اجى النبي صلى الله عليه وسلم والناس باعتبارهم قصاح، وسمع الناس فخرجوا. وهذا ايضا يدلك على شجاعته صلى الله عليه وسلم، فكان اذا سمع صوتا يكون اقدم الناس. والبراء بن مالك يعني يقول حينما كان معروف بالشجاعة والإقدام، يقول: كنا إذا يعني حمي الوطيس احتمينا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان أشجع الناس يحتمي بالنبي صلى الله عليه وسلم لفرط شجاعتهم. ولذا لما مر سمعوا صوتا وجب خرج، لما خرج وجد النبي صلى الله عليه وسلم قدام، قال: لم تراعوا. فقلت: يا نبي الله، قد حميت القوم الماء، أي منعتهم من الشرب، يعني معناه ذولا ما خليتهم يشربون، فنهزمهم قريبين، ليسوا بعيدين، فإذا إحنا راح نطردهم سنجدهم قريبين، لأنهم يبحثون عن ماء وهم عطاش. فابعث إليهم الساعة الآن مباشرة، خلنا نستغل الفرصة. فقال: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح، أي سهل، يعني قدرت وملكت فاعف عنه، يعني ماشي، ما دام أن اللقاح نجت وأنه قد غنم 30 بردة، خلاص اترك الموضوع. وهذا أيضا يعني شوف تطيب الخاطر، مثل لما الله قال نبيه: وشاورهم في الأمر، تطيب لخواطرهم، خاصة بعد أن وقعوا بالذنب. هل وقعوا بالذنب؟ نعم، الصحابة وقعوا بالذنب في معركة أحد، كثير منهم وقع في الذنب لأمور متعددة. لما جاءت وشاورهم في الأمر، أي فيها تطيب لأنفسهم، فهنا أيضا هذا الشجاع المغوار لما أشار إلى لحاقهم، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى عدم الأخذ بهذا الشيء، هؤلاء من غضفان وقريبون، ربما تكون القضية قضية مقتلة كبيرة. قال: هم ملكت فأسجح، يعني أثنى عليه ومدحه وطيب خاطره بعدم الأخذ بهذا الرأي بأسلوب جيد. نعم. قال: ثم رجعنا ويردفنا، أيضا هذا من كرامه صلى الله عليه وسلم، بأن هذا القائل أردفه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على جواز الإرداف ما لم تتأذى الدابة. ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة. نعم، هذا أيضا قبل تكريمه، أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم العظيم، وأيضا حسن تعامله مع الآخرين وتقديره، يعني حتى في قضية الأسلوب والطريقة. فالقائد أقول كل إنسان أيضا أن يتعامل مع من يعمل معه ومع أسرته ومع من يختلط معه بهذه القضية. فهذا هو الاقتداء والائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري: باب غزوة خيبر. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي، متوفى 21 و200، عن مالك الإمام مالك، عن يحيى بن سعيد والأنصار، متوفى 44 و100، عن بشير بن يسار، وعدنا بشير ويسير ونشير ويسير، فهذه توضع في كتب المؤتلف والمختلف. أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كنا بالصحباء وهي من أدنى خيبر، صلى العصر ثم دعا بالأزواج، فلم يؤت إلا بالسويق، طعام معروف، فأمر به فثري فأكل وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله بن مسلم هو السابق، قال: حدثنا حاتم ابن إسماعيل، توفي 87 و100، عن يزيد بن أبي عبيد، توفي 47 و100، عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر، ألا تسمعنا من هنيهاتك، يعني من قصائدك أو أشعارك أو ما تحفظ من أشياء اليسيرة. وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. طبعا هذا يعني قضية أن الإنسان في أي طاعة وفي أي عبادة يستذكر منة الله عليه في العبادة، هذا أمر لا بد منه. عامر بن الأكوع الشهيد: فاغفر فداء لك ما أبقينا، وتب وثبت الأقدام إلا قينا العدو، والقينا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق الذي يسوق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. قال: يرحمه الله. يعني شوف هذا أيضا يعني هنا بعض الناس لما يترحم على إنسان يتوهم يقول رضي الله عنه أو حفظه الله, هذا خطأ يعني, هذا من السنن المهجورة. فإحنا سيأتينا في واحد الحجة يعني يسن التكبير إلى حتى يوم التاسع, يسن التكبير مطلقا ثم يأتي التكبير المقيد, أيضا من السنن المهجورة عند الناس. فهذا أيضا من السنن المهجورة أنه يترحم على الأحياء, إذا شخص حي يقال يرحمه الله, يترحم على الأحياء. والملائكة تقول على المصلي اللهم اغفر له اللهم ارحمه, فهي مثل رحمه الله, يعني رحمه الله نفس ارحم, لكنها يؤتى بها تفاؤلا لاستجابة دعاء الله تعالى لهم. وهنا هذا حي كان آنذاك في الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحمه الله, قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به. فقال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به, يعني الشخص من القوم يعني راد اي ما اعرف والله. فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة, ثم إن الله تعالى فتحها عليهم, فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران, على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا لحم حمر الإنسي, يعني هذه أسى الموجودة اللي عندنا, وأسى حزب صار الآن في أربيل سموا حزب الحمير معروف هذا فعلا يعني, وإذا أحد ما يصدق موجود التسجيل لا مو جمعية, حزب لا الآن حزب راح يدخل هذا بالانتخابات, حزب ليس بالنسبة للجمعية أول, هالجمعية قديمة صارت بسوريا أول شيء ويذكرها على طنطاوي في مقالاته في الجزء الثاني, وصار أيضا جمعية بالأردن جمعية مستقلة, الآن صار حزب راح يدخل ويشارك بالأحسنت لا باعتبار من يؤذي أخوه الحمار الآخر لهم الحمر الإنسية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوها واكسروها, فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها, يعني أراد أنه هاي الأوان أنه لا تكسر تغسل وتبقى, قال أو ذاك معناها يعني هل ترى هذا؟ فلما تصاف القوم هنا وجه الشاهد والرابط في هذه القضية, فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيرا فتناول به ساق يهودي ليضربه, يعني كان سيفه قصير ليس بطويل, فأراد بارز يهوديا فأراد أن يضرب رجل اليهودي ويرجع ذباب سيفه, يعني رجع ذباب سيف عامر إلى عامر فأصاب عين ركبة عامر فمات منه, يعني كان سبب استشهاد أنه مات في سيفه, أراد أن يضرب رجل ذاك وما عرف بالنزال يعني يختلط الأمر, فجرح بسيفه إذ وقع بركبته فكان فنزف حتى مات فمات منهم. قال فلما قفلوا يعني حينما رجعوا قال سلمة اللي هو أخوه رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي, قال ما لك؟ قلت فداك أبي وأمي, أنت مفدى لأبي وأمي. زعموا, شوف زعموا هاي قضية يعني أحيانا الناس حينما تتقول بغير علم لا تستغرب, زعموا أن عامرا حبط عمله باعتبار أنه مات بسيفه. نعم, قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قال, يعني أخطأ من قال على لغة الحجاز, وأيضا تحتمل كذب بمعنى القول يعني فعلا. نعم, كذب من قال إن له لأجرين, ثم بين أنه لأجرين, أول أجر القتال وأجر أنه قد أصيب يعني أجر الجرح. أنا عندي هنا كذب من قاله, أحسنت, كذب من قاله يعني من قال أن عامر قد حبط عمله, إن له لأجرين. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وجه الكذب ووجه الخطأ ووجه خطورة التقول على الله بغير علم, فقال إن له لأجرين, هذه اللام لام تسمى اللام المزحلقة, وأجرين هي اسم إن, وجمع بين إصبعيه, وهذا يعني فعله صلى الله عليه وسلم تأكيدا لهذا الأمر, يعني إن حرف التوكيد وقضية الفعلية عدة مؤكدات, ثم علل قال إنه لجاهد, أي إنه يعني فعل المشقة من أجل أن يصل إلى نصرة الدين, إنه لجاهد مجاهد, وأيضا هي كلمة مجاهد مشتقة أيضا من الإنسان يبذل الجهد في نصرة الدين وقتال العدو, إنه لجاهد مجاهد, وهذا أيضا من بليغ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قل عربي مشى بها مثله، يعني قل إنسان فعل مثل هذا الفعل وهذه القوة وهذه البسالة. اي نعم احسنت. نعم لا باعتبار عن الذين قاتلوهم كان عرب. نعم صهيب شامي اصلا سلمان عبره بالاكثر. نعم هو الدباب يكون يطلق على مقدم السيف وعلى مؤخر السيف، لكن فهنا قطعا يحمل على مقدم السيف، فهو راح يضربها اجت على رجله، وهذا سبب يعني نعم جيد. هنا يعني نبهنا شيخ أمجد جزاه الله خير، قل أهل الحديث عندهم من ألفاظ التعديل التوكيد باللفظ، لما نقول ثقة ضابط وثقة حافظ أو ثقة ثقة وهكذا، حتى الإمام أحمد لما قال شعبة شعبة وهكذا. اي احسنت، فصنيع أهل الحديث له حجة في هذا. احسنت. قل عربي مشى بها مثل، حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم قال نشأ بها، ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلا، وكان إذا أتى قوما بليل لم يغر بهم حتى يصبح، فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا محمد والله محمد والخميس، طبعا خميس الجيش لأن له مقدمة وساق اللي هي المؤخرة وميمن وميسرة والقلب اللي هو الوسط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خربت خيبر، وهذا تفاؤلا أو أنه قاله بوحي، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ثم قال البخاري حدثنا صدقة بن الفضل توفي عام 23 و200، قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صبحنا خيبر بكرة فخرج أهلها بالمساحي، فلما بصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فأصبنا من لحوم الحمر، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. هذا طبعا من دقيق تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعلم الناس الحكمة مع علته لينتفعوا من هذا ويطمئنوا في هذا. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب توفي 28 و200، قال حدثنا عبد الوهاب هو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي توفي عام 94 و100، قال حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميم عن محمد وهو ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائن فقال أوكلت الحمر فسكت، ثم أتاه الثاني فقال أوكلت الحمر فسكت، ثم أتاه الثالث فقال أفنيت الحمر، فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فأطفئت القدور وإنها لتفور باللحم. لا ليس من هذا، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم من أول مرة وثاني مرة دلالة أنه كان يوحى له في هذا. حدثنا سليم، وهي أيضا يعني قالها بعضهم حينما قال يعني نعم حاجة الناس. نعم يعني بعضهم حرم لحوم الخيل حتى أيضا لا تنقرض لا تفنى. حدثنا سليمان بن حفص في عام 24 و200، لا بس هو هنا لما قال فإنها رجس دل على أنها نجسة، هذا سبب التحريم، لكن صاب أنه كان يوحى له النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس، أي بالظلمة، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بالصلاة عند دخول الوقت. وأما ما ورد أنه أسفر بالصبح فإنه أعظم الأجر، فهذا يحمل على أن الإنسان يدخل بها بغلس ويخرج منها بإسفار، أي يطيل الصلاة فيها. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فخرجوا يسعون في السكك، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتل وسبد الدرية، وكان في السبي صفية، صفية بن حيي اللي هي من نسل هارون أخو موسى، فصارت إلى لحية الكلبي ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزعها منه ثم عوضه عنها لأنها لا تليق إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهي ابنة سيد القوم، النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد القوم للمسلمين، وأيضا هي من بيت نبوة فهي أليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فجعل عتقها صداقها، يعني هنا اعتقها وكان مهرها في الزواج الصداق، وهذا أمر يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر اللي كان يعني يصنع هذا الشيء، عبد الله بن عمر يعني كان يطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل. حينما قرأت قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يقول نظرت في مالي فوجدت أحب مالي إلي مرجانا جارية رومية كانت عنده، يقول فأعتقتها، يقول فوقع في نفسي أن أتزوجها وبالإمكان أن أتزوجها، ويجعل عتقها صداق، ويكون قد وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، لكنه لم يفعل هذا الشيء حتى تبقى صدقته لله تعالى ولا يدخل في حظ النفس منها شيء. يقول ثم زوجتها لنافع، زوجها لنافع المدني. فجعل عتقها صداقها، فقال عبد العزيز بن صهيب الثابت يا أبا محمد أأنت قلت لأنس ما أصدقها؟ فحرك ثابت رأسه تصديقا له. صلى الله على سيدنا محمد. نعم اي صحيح حديث هذا. نعم.